عقد على عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين، ثم بنى بها وهي بنت 9، وهي أحب زوجاته إليه.